يقولون هذا بألسنتهم. قال تبارك وتعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وصف الله من حالهم أنهم يظنون أن عملهم هذا إصلاح والحقيقة أنه إفساد، وأنهم مستهزئون بأهل الإيمان. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس احتقروا الذين آمنوا وقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. قال تبارك وتعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وأنهم كذابون، فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ولكن إذا خلى بعضهم إلى بعض وإذا جلسوا إلى شياطينهم يعني رؤساؤهم في الكفر والتمرد قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال تبارك وتعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أخذوا الضلالة وتركوا الهداية، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وضرب الله تبارك وتعالى لهم مثلين: مثل الذي استوقد نارا في برية حتى أضاءت ما حوله فعرف ما حوله، ثم أطفأ الله نوره وبقي في ظلمة لا يعرف يعني الطريق. وهذا حالهم، هؤلاء لما دخلوا الإسلام ظهر لهم حقائقه، ثم بعد ذلك لما كفروا انطفأت يعني نور قلوبهم وأظلم عليهم الأمر. والمثل الثاني وصفهم الله تبارك وتعالى بأصحاب صيب، أي أصحاب مطر، لكنه مطر مصحوب بالرعود والبروق. فالذي يكون في هذا المطر يبقى على حالين: حال الخوف وحال الرجاء. الخوف من الصواعق ومن الغرق والهدم وما يصاحب يعني المطر إذا ببروقه ورعوده، والرجاء في ما يأتي به المطر من الخير ويعني المرعى. فوصف الله تبارك وتعالى حال المنافقين مع أهل الإسلام على هذا النحو، وذلك أنهم أظهروا الإسلام رجاء أن يعيشوا مع المسلمين ويستفيدوا بالخير، وإذا انتصر المسلمون يكون النصر لهم، وإذا غنموا يشاركونهم في الغنيمة. لكنهم كذلك هم دائما في خوف من بقائهم في الإسلام، من تسلط الكفار على المسلمين، أو من وقوع المسلمين يعني في أزمة وفي محنة أو في انكشاف أمرهم. فهم هذه حالهم، حالهم دائما حال الخائف المرتعب. وكما قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. بعد أن وصف الله تبارك وتعالى حال أهل النفاق على هذا النحو، أو حال الناس جميعا بإزاء الكتاب الكريم، نادى الله تبارك وتعالى الناس جميعا أن يدخلوا في هذا الدين، فقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو أول أمر في القرآن، حيث سياق القرآن هذا أول أمر فيه، كل الماضي خبر وهذا الأمر. يا أيها الناس نداء من الله تبارك وتعالى، والناس هم كل أبناء آدم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أمر من الله تبارك وتعالى بأن يعبدوه. والعبادة هي الذل والخضوع والاستسلام لأمر الآمر. تقول العرب: هذا طريق المعبد، يعني داسته الأقدام. والعبد هو المملوك الذليل الخاضع لسيده. اعبدوا ربكم يعني ذلوا له واخضعوا له واستجيبوا لأمره واستكينوا له. ربكم، الرب السيد المالك، يعني سيدكم ومالككم ومتولي شؤونكم أو مربيكم من التربية، فهو الذي يربيكم والذي ينشئكم سبحانه وتعالى. والرب معنى الملك كذلك، يعني ملككم. فالله تبارك وتعالى هو خالقكم وبارئكم ومنشئكم من العدم، وهو متولي شؤونكم كلها. فليس لكم يعني إله وسيد غيره سبحانه وتعالى. اعبدوا ربكم، فهي دعوة إلى عبادة من يستحق العبادة. فمدام أنه ربك بمعنى أنه خالقك وبارئك ومدبر شؤونك وسيدك، إذن هو يستحق أن يأمرك فتطيع وأن تعبده. ثم قال، وصف الله نفسه بأنه كيف أنه رب، قال: الذي خلقك. فهذه من يعني من معالم ربوبيته سبحانه، الذي خلقكم. والخلق هو التقدير والنشأة، يعني أنشأكم من عدم وخلقكم وصوركم بالصورة التي أنتم عليها، والذين من قبلكم يعني وخلق آباءكم. فإن من قبلكم من الآباء إلى منتهى الله تبارك وتعالى هو الذي خلق كل ذلك. ثم بين الله تبارك وتعالى غاية العبادة فقال لعلكم تتقون. لعل الفعل للترجي، والترجي هنا بحسب العبد وليس بحسب الله. فالله تبارك وتعالى لا يرجو أمرا يعني يتحقق أو لا يتحقق، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. ولكن الترجي هنا بحسب العبد، يعني إذا عبدتم الله فلعل هذا أن يورثكم التقوى. وذلك أن الطاعة في ذاتها لا تكون تقوى إلا بمخافة الله تبارك وتعالى والإذعان له، فقد يكون الامتثال نفسه يقع الامتثال من المنافق ومن المؤمن. فالمنافق يصلي أحيانا، يصلي ويصوم، وكذلك المرائي يفعل هذا، لكنه ما بلغ التقوى. وإنما التقوى، التقوى هي الوقاية، جاء من الوقاية. أقول اتقيت يعني المطر بمظلتي، أو اتقيت البرد بمعطفي، يعني جعلت وقاية بيني وبين البرد. لعلكم تتقون يعني لعلكم تجعلون بينكم وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقاية. وسمي من يؤدي طاعة الله تبارك وتعالى هذا كأنه جعل لنفسه حماية من عذاب الله تبارك وتعالى، كما قال النبي كلكم يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالذي يسير في طاعة الله تبارك وتعالى أعتق نفسه وفك نفسه من النار، وأما الذي يسير في معصية الله فأهلك نفسه. فالعبد الطائع لله تبارك وتعالى، العابد لله المخلص في عبادته، قد جعل بينه وبين عقوبة الله تبارك وتعالى وقاية، حمى نفسه من عقوبة الله عز وجل. لعلكم تتقون يعني لعلكم أن تكونوا من أهل التقوى، من الذين قد جعلوا لأنفسهم حماية ووقاية من عذاب الله تبارك وتعالى. ولعل كما قلنا إنما هي للترجي بحسب العبد، لأنه قد يمتثل الإنسان الأمر ولا يتحقق التقوى، يمتثل الأمر مرائيا فهذا ما متقي، ما جعل وقاية، لأن المرائي مردود عليه عمله، أو منافق وهذا لا يستفيد بعمله. فمهما المنافق مهما عمل بعمله الظاهر فإنه لا يستفيد بذلك. فالعبادة إذا فعلها الإنسان على أصولها الصحيحة مبتغيا بها وجه الله تبارك وتعالى بلغت التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعل، يعني وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه الغاية. ثم فصل الله تبارك وتعالى في أعلام ربوبيته وألوهيته فقال جل وعلا الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني ربكم الذي يدعوكم إلى عبادته هو الذي جعل لكم الأرض فراشا تفترشونه. والأرض في العموم فراش، والجبال تابعة، والبحار تابعة، لأن البحار هي وسيلة ينتقل فيها الإنسان، ومعنى أنه بسطها لكم لتكون فراشا لكم، شأنها شأن الفراش. والسماء بناء، جعل السماء بناء يعني بنى لكم يعني السماء فوق هذه الأرض بناء. السماء كل ما على، وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأنه خلق فوقنا سبع سماوات، كما قال تبارك وتعالى الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض أيضا سبع أراضين. وقال وأخبر سبحانه وتعالى بأن هذه السماء طباق، كما قال تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. سبع سماوات طباقا، طباقا يعني طبقات بعضها فوق بعض، الأولى فالثانية كذا إلى السابعة، إلى الكرسي إلى العرش. وحقيقة السماء إلى اليوم لا يعلمها البشر، يعني كيف خلقها الله تبارك وتعالى، ما هو يعني حقيقة نظامها وحقيقة بنائها. لا شك أن حقيقة ذلك ما زال فوق يعني مستوى علم البشر. فهذا خبر، وأن وجعل لكم السماء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. أنزل من السماء، سماء من العلو اللي هو السحاب، والعرب تسمي المطر تسميه بالسماء لأنه نازل منها، كما في الحديث أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر. وأنزل من السماء أي من فوقكم من السحاب ماء اللي هو ماء المطر، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أخرج به بهذا الماء النازل من السماء من الثمرات. الثمرات بالألف واللام الاستغراقية صنوف وأنواع الثمرات، رزقا لكم. الرزق كل ما ينتفع به، فكل ما ينتفع به رزق، والمقصود هنا أن الثمرات رزق، يعني أنها يعني شيء ينتفع الإنسان به بطعامه وما فيه. قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني أن الذي فعل هذا إله واحد ورب واحد، وأنه لا يوجد غيره من يصنع هذا الصنيع، فالخالق واحد، وكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى فهو لا يخلق، كما قال جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فالرب الذي يستحق العبادة والذي يدعوكم إلى عبادته هو الذي صنع هذا، ولا يوجد غيره من يصنع كصنيعه سبحانه وتعالى. فهو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. قال جل وعلا: يعني ما دام أن الأمر على هذا النحو فلا تجعلوا لله أندادا. الجعل جعل هنا بمعنى اعتقد، جعل تأتي بمعنى اعتقد، وتأتي بمعنى صير، وتأتي بمعنى شرع. الذي في القرآن جعل هنا بمعنى اعتقد، كقول الله تبارك وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوهم إناثا يعني اعتقدوهم إناثا. وتقول العرب: جعل الخباز الدقيق خبزا، يعني صيره هكذا. ومن هذا: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. جعل هنا بمعنى صيره، يعني حول، فالشجر الأخضر يتحول بعد أن يصير خشب وييبس، يتحول إلى نار بعد ذلك، يصير فحم ونار. وأما جعل بمعنى شرع، كما تقول: زرت زيدا فجعل يتكلم ويقول كذا وكذا، فجعل يتكلم يعني شرع في الكلام. هذا ليست موجودة في القرآن، وإنما الموجود في القرآن جعل بمعنى اعتقد، وجعل بمعنى صير. هنا يقول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا. تجعلوا يعني تعتقدوا أن لله أنداد. الند هو النظير والمكافئ والضد، فنقول فلان ند فلان يعني ضده، ولا يكون يعني شيء ضد شيء إلا إذا كان مساويا له أو مماثلا له أو كفؤا له، فنقول فلان كفء فلان. كفؤه يعني أنه مثلا إذا كان في علم فعلمه مساوي له، أو في قوة قوته مساوي له. فلا تجعلوا لله أندادا يعني أكفاء أو أضبابا أو نظراء. فالله لا نظير له ولا ضد له ولا ند له سبحانه وتعالى. يعني لا تعتقدوا أن لله سبحانه وتعالى هذا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون يعني أنه ليس لله سبحانه وتعالى ضد ولا ند. هل هناك من جعل لله ند؟ الجواب نعم، الجواب نعم. هناك من اعتقد أن هناك من جعل لله ند في الذات، وهم النصارى الذين قالوا عيسى يعني إله من إله، ذات واحدة، وهم ثلاثة بالأخنوم لكنهم بالذات، فهو خالق فيخلق كخلق الله ويرزق كرزق الله، وله نفس الصفات، يعني اللي عندهم للابن نفس صفات الأب، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. المجوس الذين قالوا إن الخالق هو النور، والظلمة يعني في إلهين، إله للخير وإله للشر، وهما متكافئان، لكن هذا يخلق الخير وهذا يخلق الشر، فهذا ضد هذا وند هذا، تعالى الله عن ذلك، وهذا من جهلهم. فالله تبارك وتعالى خالق كل شيء، الله هو خالق الخير والشر، خالق النور وخالق الظلمة سبحانه وتعالى، كما قال وجعل الظلمات والنور، فالخالق واحد وليس اثنان. في ناس جعلوا لله ند ليس في الذات وإنما في الحقوق، وهؤلاء المشركون الذين أعطوا لمن ما يعبدونه كما يعطون لله تبارك وتعالى، فأحبوا آلهتهم كحب الله، وسجدوا لهم كما سجدوا لله، ونذروا لهم كما نذروا لله، وتقربوا إليهم كما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. فهؤلاء جعلوا ند في الحقوق، وإن لم يكن ند ما اعتقدوه ند في الذات. فالمشرك العرب مثلا كانوا يعبدوا الملائكة، ولكن ما يعتقدون أن ذواتهم كذوات الله تبارك وتعالى وصفاتهم كصفات الله، لا، بل كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، يعني الملائكة، فيعنون أن الله يملكها وهم بنات الله وهي لا تملك. فإذا لا يعتقدوا أنهم يعني في الذات كالله، ولكنهم يعبدونهم كعبادة الله، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فيعبدونهم كما يعبد الله تبارك وتعالى. فكل من اتخذ إله حتى لو كان حجر أو شجر أو حيوان أو مخلوق مهما هبطت درجته في سلم الخلق، لكن يعطيه ما يعطي الله من المحبة أو من التعظيم أو من السجود أو من الذبح أو من النذر، إذن جعله ند لله، جعله ند لله في الحق، يعني في حقوقه. والله تبارك وتعالى حقه على عباده أن يعبدوه وحده لا يشركوا به شيئا، فإذا عبدوا معه غيره سووا غيره به يصير خلاص جعلوا له ند. ولذلك يقول ابن عباس هنا في هذا، يقول الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفاة الملساء في الليلة الظلماء، ومن الشرك أن تقول لولا الله وفلان أو أنا بالله وبك، وأن تقول لولا البط لسرق اللصوص بيتنا البارحة، وأن تقول والله وحياتك لا أفعلن كذا وكذا، فجعل هذا كله من الشرك. فيقول الشرك خفي، الشرك أبواب كثيرة، من الشرك التشريك مع الله تبارك وتعالى، أن تقول لولا الله وفلان، فتجعل فلان ند لله تبارك وتعالى في تيسير هذا الأمر أو في صناعة هذا الأمر، والحال أن الأمر أمر الله تبارك وتعالى، وأنه لا شركة بين مخلوق وبين الله تبارك وتعالى. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي فقال له ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال أجعلتني لله ندة، قل ما شاء الله وحده، فقال له ما شاء الله وشئت، علما أن الرسول يشاء، الله يشاء والعبد يشاء، لكن إذا جعلت مشيئة العبد مع مشيئة الله إذن سويت بين المشيئتين. والله تبارك وتعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، أما إذا كانت مصاحبة لمشيئة الله يكون هذا الشرك. فلما قال له ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ولذلك اعترض بعض اليهود على بعض المسلمين، قالوا لهم نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون أو تشركون، قالوا ماذا نقول؟ تقولون ما شاء الله وشاء محمد، تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فاليهود اعترضوا على اليهود زيادة، وصدق النبي هذا، قال قولوا ما شاء الله وحده، فالمشيئة لله تبارك وتعالى وحده. فهذه ند، الله الرسول سمى هذا ند، علما أن المسلمين عندما يقولون ما شاء الله وشاء محمد، أو الذي قال له ما شاء الله يعني وشئت يا رسول الله، ما يعتقد أن مشيئة النبي هي كمشيئة الله، أو أن الله كالنبي في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، لكن هذه ند. فقول الله فلا تجعلوا لله أندادا، يعني شركاء، سواء كان شركة في الذات أو في الصفات أو في الحقوق، أو في الحقوق، فالله حقه على عباده كما جاء الله حقه على عباده أن يعبدوه وحده لا يشركوا به شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. هذا حق الله، أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني إذا قاموا بعبادة الله وحده فإنه يصبح لهم حق على الله قد أحقه الله على نفسه سبحانه وتعالى، وهو ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهنا يقول الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا، يعني نظراء وأكفاء وأضدادا وأنتم تعلمون. ثم قال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هنا بعد أن يعني أثبت الله تبارك وتعالى أدلة الربوبية، هنا أثبت أدلة الرسالة، لأن المخبر عن الله تبارك وتعالى هو رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فما الذي يدلنا على أن المخبر عن الله هو صادق في إخباره؟ قال جل وعلا وإن كنتم في ريب، يعني في شك، الريب هو الشك، مما نزلنا على عبدنا، مما يعني من الذي، ما هنا بمعنى الذي، يعني من الذي أنزلناه على عبدنا وهو القرآن والوحي، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا احضروا أو هاتوا سورة، السورة هي مجموعة الآيات التي لها بداية ونهاية، سور القرآن، والقرآن سوره 114 سور، من مثله، قال من مثله تنزلا، يعني مما يشابهه وليس مثله تماما. وقد جاء هذا التنزل من الله تبارك وتعالى على درجات، منها قال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، هاتوا عشر سور. ثم تنزل الله تبارك وتعالى معهم قال فأتوا بسورة مثله، يعني سورة مثل سوره. ثم تنزل إلى يعني ما هو أقل من هذا فقال فأتوا بسورة من مثله، يعني مما يشبه ما يشبهه، مما يقاربه وليس من مثله تماما. وهذا تحدى الله تبارك وتعالى، هذا تحدي تحدى الله تبارك وتعالى به المكذبين، بل الناس أجمعين ممن يعني يكذب بأن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ورسول الله حقا وصدقا، أن يعارضوا هذا القرآن فيأتوا بسورة من مثل سوره، وكأنه يقول لهم إن محمدا بشر مثلكم ولسانه عربي مثلكم وأنتم أهل الفصاحة والبلاغة، وقد أتى بكلام في قمة البلاغة والفصاحة، فأتوا بكلام تعارضون به كلامه يكون في مستواه بلاغة وفصاحة وحلاوة، وأنتم أهل الفصاحة والبلاغة فأتوا كلام مثل هذا. إذا رآه النقاد وصراف الكلام، نقاد الكلام والعارفون به، قالوا هذا الكلام في البلاغة والمستوى، في مستوى من البلاغة والفصاحة ويعني الجزالة، جزل والعبارة كهذا الكلام. هل اشترط الله عز وجل عليهم المعنى أن يأتوا بمعاني كالمعاني؟ الجواب لا، وإنما أي كلام أي معنى، لأن الله قال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، يعني هاتوا أي كلام، صوغوا أي معنى، لكن التحدي إنما هو في الصياغة. وذلك أن المعاني فلا شك أنهم عاجزون عنها، وهذه باب ثاني من أبواب الإعجاز، يعني القرآن أبواب إعجازه كثيرة، منها أنه أخبر بغيوب قديمة ما رآها النبي صلوات الله وسلامه عليه، وجاءت هذه الغيوب تماما كما عند أهل العلم بها من اليهود والنصارى، كما قال الله عز وجل أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن قصص الأنبياء السابقين بالتفصيل الدقيق الذي لا يعلمه إلا عالم وناقل هذا، والنبي رجل أمي لم يقرأ توراة ولم يقرأ إنجيل. كذلك حدث بعلوم مستقبلة كثيرة وبأخبار كثيرة تقع في حياة النبي وفي حياة المخاطبين بها وفيما بعد ذلك. كذلك حدث بأمور من حقائق العلوم لا يعلمها لا العرب ولا الفرس ولا العجم في وقته في كل شأن من الشؤون، في البحار وفي الجبال وفي السماوات وفي الأرض وفي النفس وفي الأجنة وفي النبات وفي الحيوان، بأمور عظيمة من العلوم لا يعلمها ممن يسكنون على، يعني ما كان يعلمها أحد ممن يسكن على ظهر هذه الأرض، والنبي أمي لم يتعلم شيئا من هذه العلوم. فالقرآن قد ضمن من أسباب الإعجاز نواحي كثيرة جدا، لكن التحدي الذي وقع للعرب إن من هذه العلوم فالقرآن قد ضمن من أسباب الإعجاز نواحي كثيرة جدا، لكن التحدي الذي وقع للعرب إنما هو بنوع واحد من أنواع الإعجاز، وهو الصياغة. الصياغة، صياغة كلام على نمط القرآن في حلاوته وجزالته وفصاحته وبلاغته وعجزه. ادعوا أن يأتوا كما قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. لكن هذا علما أن التحدي قائم، والنبي يصرخ فيهم ليل نهار أنه رسول الله، ويتوعدهم بالهلاك وبالويل وبالثبور وبالعذاب في الدنيا والآخرة، وهم أهل تغيظ وأهل حمية. فالمبرر كله قائم، الداعي كله قائم لأن يعارضوه وأن يبينوا كذبة وأن يبحثوا عن ذلك بكل سبيل، وقد استعانوا بكل أحد لإبطال رسالة النبي صلى الله وسلامه عليه. فالأمر كله قائم لكنهم لم يفعلوا، وقد أخبرهم الله تبارك وتعالى أنهم عاجزون هم بأنفسهم ومن بعدهم كذلك عاجزون. فقال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. شهداءكم يعني من يحضرون معكم، يعني استعينوا بكل من حولكم ممن يشهد يعني هذا الأمر. من دون الله يعني الذي استعنتم به والذي تستعينون به من دون الله إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين في أن النبي قد افترى هذا الكلام أو أثره عن غيره أو علمه غيره. إذن هو كلام بشر، ما قالوا أنه كلام بشر، طيب أنتم بشر هاتوا كلام زي تبطل الحج. يعني إذا أتيتم كلاما مشابه لهذا الكلام أو قريب منه يا تبطل حجة النبي. إن كنتم صادقين أي في دعواكم أن النبي قد افترى وأن في هذا الكتاب شك. قال جل وعلا فإن لم تفعلوا، يعني إن عجزتم عن الفعل وبالتالي تتحقق المعجزة وتعلمون يقينا أن هذا كلام الله تبارك وتعالى وأن هذا رسول الله حقا وصدق. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أخبرهم الله تبارك وتعالى بأنه لن يكون لهذا القرآن معارض يشبهه ويبطل حجته، ولن تفعلوا فاتقوا النار. إذن فخافوا النار، ثم وصف الله تبارك وتعالى هذه النار قال التي وقودها الناس والحجارة، التي تتقد فيها الأجساد وتوقد بالحجارة. فالحجارة هي هذه الوقود، وقد جاء عن ابن عباس وكثير من الصحابة أن هذه الحجارة حجارة الكبريت، حجارة الكبريت، وهي أشر يعني أنواع الحجارة في الوقود، وذلك أنه أسرع اشتعالا، منتنة عند اشتعالها، كثيرة الدخان، كذلك تلتصق ب يعني الجسم الذي يعني يقترب منها. وقد وصف الله على كل حال، وصف النبي هذه النار فقال ناركم هذه اللي هي نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. فقالوا يا رسول الله، وقال كلهم، قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، إن كانت لكافية يعني لو أن النار التي يعذب الله بها يعني الكفار في الآخرة هي مثل نار الدنيا تكفي. فقال ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها، يعني كل جزء من هذه الأجزاء في حر كحر النار هذا. فقال تبارك وتعالى فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أعدت حضرت، وهذا فيه دليل على أن النار مخلوقة وموجودة وأنها لا تخلق يوم القيامة كما يقول يعني أهل الاعتزال، وإنما هذا أمر موجود ومعد ومهيئ. أعدت للكافرين يعني عد الله تبارك وتعالى وهيئها للكافرين. وهذا وعيد وتحذير شديد من الذي يكذب بهذه الرسالة بعد أن قام دليلها، فدليل الرسالة قد قام بهذا القرآن الذي تحدى الله تبارك وتعالى به الأولين والآخرين. ثم قال جل وعلا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا، البشارة هي الخبر بما يسر، وقيل بأن البشارة هي أول ما يأتي الخبر سواء ما يسر أو لا يسر. والصحيح أن البشارة دائما تأتي عامة ما تأتي في الخبر بما يسر، ولكنها أحيانا تأتي في الخبر بما يسوء، وهذا الاستهزاء، إذا جاءت في الخبر بما يسوء الاستهزاء، كقول الله تبارك وتعالى بشر المنافقين أن لهم من الله عذابا أليم. فهذا بشر المنافقين، وقول الله إذن فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم، هذا استهزاء به، هذا استهزاء، يأتي الاستهزاء. لكن عامة ما تأتي البشرى الخبر بما سر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم، قل بشرى يعني اقبلوا الخبر السار، فالبشرى هي الخبر السار. وسمي يعني البشرى من البشر، البشرة، وذلك أن الذي يخبر خبرا سارا يظهر هذا في بشرته، خاصة في بشرة وجهه، فيصيبه الحبور والسرور، وعكسه الإنذار والتهديد. قال جل وعلا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني أخبر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بهذا الخبر السار أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الذين آمنوا، الإيمان حقيقته تصديق وعمل بمقتضى التصديق، آمنت له بمعنى صدقته، يؤمن بالله كما وصف الله النبي رسوله، قال يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ويؤمن للمؤمنين يعني يصدق كلام المؤمنين. فالإيمان تصديق، فإذا صدقت من يخبرك، وخاصة إذا أخبرك بخبر يعني لا تراه، خبر غيب عنك، وأمنت كذبة، يعني أنت آمن من أن يكذب عليك، فهذا هذا هو الإيمان. فالإيمان هو تصديق بقول الله تبارك وتعالى، واليقين بأن المخبر لم يكذب، وأن الله تبارك وتعالى يعني قد قال الحق وقال الصدق. وأصول الإيمان 6 هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى، هذا أصوله، ويندرج تحت هذه الأصول فروع كثيرة. وبشر الذين آمنوا يعني صدقوا كلام الله تبارك وتعالى وعملوا بمقتضى هذا التصديق، والعمل بمقتضى هذا التصديق والطاعة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى والخوف منه والوجل منه، كما قال تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، عملوا بمقتضى تصديقهم. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا عطف العمل الصالح على الإيمان دل الإيمان على يعني عمل القلب، والعمل الصالح على عمل الجوارح. الصالحات جمع صالحة، وهو كل ما أمر الله تبارك وتعالى به عباده تقربا إليه. فالصلاة هي أعظم هذه الأعمال الصالحة، والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين وسائر ما أمر الله. فكل شعب الإيمان هي عمل صالح. الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات يقول الله بشرهم يعني يا محمد أن لهم جنات، لهم جنات، الجنات جمع جنة، والجنة هي البستان، وسمي جنة لأنه يجن من يدخله من التفاف الأغصان. إذا التفت أغصان البستان وإذا دخله الإنسان استتر فهذا جنة، وهذا أكمل. إذا كانت الأشجار مرتفعة والتفت أغصانها بعضها ببعض، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحت هذه الجنات يعني من تحت الأشجار تجري الأنهار. وقد جاء أن أنهار الجنة لا تجري في أخاديد، وإنما تجري على سطح الأرض وتحفظ يعني وهي سيرة على سطح الأرض، وأن هذه الأنهار متعددة يعني الخواص، كما قال تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربه. فتجري من تحتها الأنهار يعني أنواع هذه الأنهار تجري من تحت هذه الأشجار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. كلما تدل على الاستمرار، رزقوا منها أن رزقهم الله تبارك وتعالى من ثمرة يعني من ثمار هذه الجنة رزقا من هذه الثمار، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قالوا هذا الذي رزقناه من قبل. وفي هذا وجهان من التفسير. الوجه الأول هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، فيأتيهم ثمار الجنة متشابهة مع الثمار التي عاهدوها في الدنيا، لكن الطعوم مختلف، الطعوم والخواص مختلف. كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ليس في الجنة مما وصف لكم إلا الأسماء، يعني أسماء فقط، فيها رمان، نخيل، فيها أعناب. فهذا ذكر الله تبارك وتعالى أن في الجنة فيها كما، لكن هل الرمان هو الرمان والعنب والأعناب هي الأعناب ويعني الفاكهة الفاكهة؟ هي على القول الأول هنا الأشكال متشابهة كما قال الله وأتوا به متشابهة، لكن الطعم مختلف. هذا معنى. المعنى الثاني أتوا به متشابها يعني في كل مرة يأكلون ثمرة تكون هي كالتي شكلا كالتي أكلوها من قبل، لكن طعما تختلف، فتختلف طعومها يوما بعد يوم. وهذا يعني لزيادة تفكهم ولزيادة فرحهم، فإن كل ما يأكل ثمرة يجد طعم آخر غير الطعم الذي تذوقه قبل ذلك من نفس الجنس. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة، يعني مع هذا المتاع لهم فيها أزواج يعني زوجات مطهرة من كل الأدناس الحسية والمعنوية. فأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، يعني لا مخاط ولا بول ولا غائط. رشحهم، يقول النبي رشحهم المسك، رشح هو العرق يعرقون، لكنه رشح يعني رائحته كرائحة المسك. فها نساء الجنة مبرؤون من كل هذه العيوب، هي مطهرة ثم كذلك مطهرة من سوء الأخلاق ومن الغيرة والحسد بعضهن لبعض. فللمؤمن زوجات كثيرة لكن كلهن على قلب امرأة واحدة، فهم جيد. وكذلك من تبدل العشرة، وإنما غناؤهم في الجنة أو غناء نساء الجنة نحن الناعمات فلا نبأس أبدا، ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا. فهن راضية بلا سخط وناعمة بلا بؤس. ثم هن أترابة، كلهن أتراب، يعني كل واحدة منهن ترب، بمعنى أنها مساوية في السن للأخرى كما قال جل وعلا وكواعب أتراب. فهن مبرآت من كل عيوب يعني المعهودة في نساء الدنيا كالحيض والبول والغائط ولم يكن في يعني وصف لنساء الجنة إلا هذا لك. لكن النبي أخبر بأن قال لو طلعت امرأة منهن امرأة من الجنة على الأرض لأشرقت ما بين السماء والأرض أو لأضاءت ما بين السماء والأرض، وإن نصيفها على رأسها، النصيف يعني ما تغطي ذر الخمار، يعني هو خير من الدنيا وما فيها، ولو أنها بصقت في بحر من بحار الأرض لصيرته عذبا. فيقول الله تبارك وتعالى ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، أي مع كل هذه يعني النعم العظيمة هم فيها في هذه الجنة خالدون. الخلود في لغة العرب هو البقاء والمكث الطويل، والخلود هنا هو المكث الذي لا انقطاع له، يعني أنهم باقون بقاء لا ينقطع، كما قال الله في شأنهم عطاء غير مجذوذ، ما في قطع، الجذ والقطع. فهم باقون في هذا المكان يعني في الجنة بقاء لا انقطاع فيه. هنا جمع الله تبارك وتعالى في هذه الآية يعني خلاصة وعامة نعيم أهل الجنة، أولا بأنهم يعيشون في جنات بساتين تجري من تحتها الأنهار، أنهم يعني يتفكهون بما يرزقون من ثمار الجنة حيث يرونه شكلا كما عهدوه قبلا سواء في الدنيا أو في الجنة، ولكنه متغير ودائم التغير في الطعوم، وهذا لزيادة تفكهم. ثم أن لهم زوجات مطهرات، ثم أنهم باقون في هذا المكان بقاء لا انقطاع له. لهذا يعني يكون قد يعني بين الله تبارك وتعالى يعني الصفحة، صفحة أهل الكفار الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله، ثم قال فإن لم تفعلوا أي بإتيان بسورة ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، تتقدوا أجسادكم فيها وتتقدوا عليكم حجارتها عياذا بالله. فهؤلاء في أشر أنواع العذاب، وهؤلاء في أكمل أنواع المتع. ثم قال جل وعلا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قيل في سبب نزول هذه الآية أن الكفار لما سمعوا أن الله تبارك وتعالى يضرب الأمثال في القرآن بالعنكبوت وبالذباب وبهذه الحشرات وبالكلب، فقالوا إن كلام الملوك ينزه عن مثل هذا، كيف يتكلم الله تبارك وتعالى ويذكر هذه الأشياء الخسيسة الحقيرة كالعنكبوت والذباب فقال تبارك وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لا يستحي الله تبارك وتعالى، والحياء صفة من صفة الرب جل وعلا، أن يضرب مثلا ما، أي مثل، بعوضة فما فوقها. البعوضة معروف، معروفة الحشرة المعروفة، فما فوقها يعني في الصغر، أو فما فوقها في الكبر، يعني في الصغر كالذر، قد ضرب الله أحسن المثل بالذر، أو في الكبر بالذباب أو الحمار أو الذكر الكلب أو الفيل، فما فوقها. وذلك أن هذه الأمثال التي ضربها الله تبارك وتعالى هي في غاية البلاغة والفصاحة وإيضاح المعنى، والمقصود بالمثل هو أن يوصل المعنى في صورة حسية قريبة، هذه واحدة، كما قال تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. فالله يضرب هذه الأمثال للناس لتقريب المعاني التي تكون في يعني أمور معنوية، فيجعلها كأنها قريبة وكأنها أمور حسية، ولكن لا يعقل هذه الأمثال إلا أهل العقل وأهل الفهم. ثم إن البعوضة وإن استصغر الناس شأنها إلا أنها آية من آيات الله تبارك وتعالى، فهي مخلوق من خلق الله تبارك وتعالى، يعجز الناس أن يخلقوا مثله وأن يفعلوا مثله، كما قال تبارك وتعالى في الذباب: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فخلقها وإعطاء الروح فيها وتعليمها بدورة حياتها وكيف تحافظ على يعني نسلها، هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. وما فوقها دونها في الصغر أو فوقها في الكبر، كل هذا آية من آيات الله تبارك وتعالى. والله لا يستحي أن يضرب مثلا بمخلوق من مخلوقاته، والله تبارك وتعالى قد أحسن كل شيء خلق، كما قال: الذي أحسن كل شيء خلقه. فخلق الله تبارك وتعالى كله حسن وكله في غاية الإعجاز. فأما الذين آمنوا، يعني إذا سمعوا هذا المثل فيعلمون أنه الحق من ربهم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. أما أهل الإيمان فإذا سمعوا المثل علموا أن هذا هو الحق من الله تبارك وتعالى، وذلك أن هذه الأمثال في قمة البلاغة وقمة الفصاحة، بل لا يكاد لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل كما يضرب الله تبارك وتعالى الأمثال. من ذلك مثلا ضربه مثل في هذا، في قوله متحديا للبشر: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، يعني الذين تدعونهم من دون الآلهة، لن يخلقوا ذبابا. أحقر الذبابة من أحقر مخلوقات الله، لكن الذين تدعونهم من دون الله آلهتكم، ما يقدر يخلق الذبابة، ما يقدر يخلق هذا الشيء الحقيقي. فإذا كان من تجعله كالله وتعطيه ما تعطي الله من العبادة لا يستطيع أن يخلق أدنى مخلوق لله، ما يخلق السماوات ولا يخلق الأرض ولا يخلق الشمس، يخلق ذبابا، فكيف تعبد من لا يستطيع أن يخلق هذا الشيء الحقير، وتنسى الرب الخالق العظيم الذي خلق هذا الخلق العظيم. وهذا مثل في غاية البيان وفي غاية الفصاحة وفي غاية القوة وفي غاية الإعجاز. كذلك ضربه للمثل مثلا للعالم الذي لا يعمل بعلمه والذي أتاه الله العلم فتركه بالكلب، كما قال تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. وهذا أعظم مثل يبين ذلة العالم الذي أعزه الله تبارك وتعالى بالعلم وبالدين فيذل للدنيا. والكلب أذل الحيوانات ولا يكون إلا تابع، الكلب من الحيوانات الذي لا يعيش إلا تابع، ما يعيش إلا تابع، ثم هو دائما اللهاث، سواء حملت عليه بالجر أو بغيره أو في وهو جالس اللهاث موجود، دل على يعني إظهار التعب والمشقة، سواء كان هذا أو هذا، حال العالم الذي لم يعمل بعلمه والذي يخاف من كل شيء وركن إلى هذه الدنيا. فعلى كل حال الأمثال التي يضربها الله تبارك وتعالى للناس تقرب المعنى وتبينه بيانا واضحا، كشأن العنكبوت، هم قالوا الله يضرب الأمثال بالعنكبوت والعنكبوت هذا حشرة حقيرة وكلام الملوك يتنزه عن هذا، علما أن هذا المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى العنكبوت في غاية البيان. فقد شبه الله تبارك وتعالى من يعتصم ويتوكل ويعتزي بالآلهة والأصنام وبغير الله تبارك وتعالى بالعنكبوت، التي تتحصن ببيت لا يمنعها من اي عادية. قال مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فشبه الله تبارك وتعالى من يعتزي بغيره ويلجأ الى سواه من الالهة كالذي كأنه يسكن في بيت عنكبوت ما يحنيه من شيء ولا يمنعه من شيء. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعلمون أن هذا المثل من الله تبارك وتعالى. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، من ظلمة قلوبهم وعمى عقولهم وعدم فقههم يقولون يسألون ماذا أراد الله به، لماذا ضرب الله المثل بهذا، ويقفون عند ان المثل هذا مضروب بالذباب او مضروب بالعنكبوت او مضروب بغيره. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، هذا اما ان يكون من كلام تتمة لكلام الكفار، يعني ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، او يكون كلامهم انتهى ماذا اراد الله بهذا مثلا انتهى كلام الكفار، ثم اخبر الله تبارك وتعالى بحكمته في ضرب المثل فقال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يعني أن الله يضرب هذه الأمثال فيضل بها أهل الضلال ويهدي الله تبارك وتعالى من كتب الله له من هداية. ثم قال جل وعلا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وهذا إن شاء الله نشرحه ونبينه في الأسبوع القادم بحول الله تبارك وتعالى وتوفيقه. اكتفي بهذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.